إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن نعم الله لا تعد وآلاؤه لا تحصى، وما أكرم به عباده لا يحاط به علم ولا يدرك له حد. فالحمد لله على آلائه، والشكر له على أفضاله، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ألا وإن من النعم الوافرة التي تستحق الشكر نعمة بلوغ هذا الشهر الكريم، والتوفيق للصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، وأكرمنا بالعتق من النار ووالدينا وجميع المسلمين. ألا فبادروا في هذا الشهر بالأعمال الصالحة، وتسابقوا وسابقوا فيها، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فإن المحروم من حرم الخير في هذا الشهر. أيها المسلمون، اعلموا أن لشهركم هذا جملة من الأحكام التي يجب عليكم تعلمها والعمل بها. وأول ما ينبغي معرفته هو ما يتعلق بالمفطرات المبطلة للصيام، وأولها وأغلظها الجماع، وكفارته عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن المفطرات إنزال المني باختياره، إما بالتقبيل أو الاستمناء أو غير ذلك. ومنها الأكل والشرب، ويدخل في معناهما وحكمهما حقن الدم والإبر المغذية، ويدخل في معناهما وحكمهما حقن الدم والإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. ومن المفطرات إخراج الدم بالحجامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود. وكذا التبرع بالدم فإنه مفطر، وأما أخذ الدم للفحص فلا يؤثر لأنه يسير. ومن المفطرات القيء عمدا، وذلك بإخراج ما في بطنه عن طريق الفم، أما إذا كان عن غير عمد فلا يفطر. وهذه المفطرات لا يفطر الصائم فيها إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، فإن فعل ذلك فعليه قضاء ما فاته، أما إن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه وصومه صحيح. ومن المفطرات خروج دم الحيض أو النفاس، فإن خرج ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصوم وجب القضاء، وإن أحست به قبل الغروب ولم ينزل إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويجوز للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وفي أذنيه، وأن يقطر في عينيه أو في أذنيه دواء، كما أن له أن يتطيب بجميع أنواع الطيب، وأن يتبخر لكن من غير أن يستنشق دخان البخور لكي لا يدخل في جوفه. أيها المسلمون، ومن الأحكام التي تجب معرفتها لتعلقها بهذا الشهر أنه لا يجب الصوم على الصغير الذي لم يبلغ، لكن يؤمر به إن لم يشق عليه ليعتاده، كما لا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه والكبير الذي فقد عقله لكبره، فلا يصوم ولا يطعم عنه، كما لا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فيفطر ويطعم عنه في كل يوم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين ربع صاع من البر أو نحوه. ويستحب أن يجعل مع الطعام شيئا يؤدمه من لحم أو دهن. أما المريض مرضا يرجى برؤه فإن كان لا يشق عليه الصيام وجب عليه الصيام، وإن شق عليه أفطر ثم قضى، فإن مات قبل برئه فلا شيء عليه. كما أن المرأة الحامل إذا شق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها أفطرت وقضت، وكذا المرضع إذا شق عليها الصيام من أجل الرضاع أو نقص اللبن أفطرت وقضت. أما المسافر إن سافر تحايلا على الفطر حرم عليه الفطر، وإن لم يقصد ذلك فهو مخير بين الصوم والفطر، فإذا أفطر فعليه القضاء، والأفضل له فعل الأسهل عليه، فإن تساوى الفعل والترك فالصوم أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مما وردت به السنة في هذا الشهر صلاة التراويح، والأفضل أن يكون عددها 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ومن السنة أيضا أن تكون 13 ركعة، كما نقل ابن عباس رضي الله عنهما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل فعدها 13 ركعة، وهذا هو السنة، وإن زاد فلا حرج عليه وأجر على ذلك. أيها المسلمون، ومما ينبغي الحرص عليه في هذا الشهر المبارك العمرة، لما ورد فيها من الفضائل، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لم تحج معه، قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي. متفق عليه. فمن جاء قبل رمضان وقد اعتمر وأراد العمرة في رمضان أو كان من أهل مكة أهل من أدنى الحل، وإن كان دون المواقيت خارج الحرم فمحله من حيث أنشأ نية العمرة. وإن أتى قبل رمضان ولم يعتمر أو جاوز الميقات من غير إحرام وكان مريدا للعمرة في رمضان رجع إلى ميقاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. متفق عليه. أيها المسلمون، هاكم شهر الفضائل والعبادات فاستغلوه، ولا تكونوا من المقصرين فتصبحوا من الخاسرين. جعلنا الله وإياكم من المقبولين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم 4 الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أكرمنا في هذا الشهر بالعتق من النيران، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا حظنا من القيام السهر والتعب. اللهم تقبل منا يا سميع يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.